واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك

فكيف تتقون إن كفرتم يوما من القرآن ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ولا ينساب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا فَذَا قَوْمُ اللَّهِ